عن عطاء عن زيد بن خالد المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيئا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمره في عزيمة، ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب على ذلك رضي الله عنهم. وفي التالي عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها آخر كتاب الصوم وأول كتاب المناسك. هذا صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. أحسن الله عليك.